بارك الله فيكم، يسأل أيضا ويقول هل يصح الوضوء والإنسان متعرٍ تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا حرج في ذلك إذا توضأ، هذا لا حرج في ذلك، وإذا بالسم توضأ فهو أحسن وأكمل.